الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر الإخوة الكرام، في جمعتنا المباركة هذه حديثنا يدور حول صفات منجيات. أمان الناس معاشر الإخوة الكرام في هذه الحياة على قدر اهتماماتهم، يعني أحلامهم وأمانيهم على قدر اهتماماتهم وطموحاتهم. فمنهم من تجده يتمنى طوال حياته أن يعتلي ويرقى أعلى المناصب، يكون رئيس دائرة، رئيس بلدية، والي، مدير، وزير إلى غير ذلك. هذا مبلغ مناه، وهذا الذي يريده في الحياة. ومنهم من يحرص في حياته ويتمنى أن يكون من أكثر الناس أموالا جمعا للأموال. ومن الناس من يحلم ويتمنى أن ينجو من النيران ويعتلي مقامات عند رب السماوات. وهؤلاء وأولئك لبلوغ مرادهم يحتاجون إلى سلوكات، لأن كل جائزة تحتاج إلى تضحية، وكل مقام أو منصب يحتاج إلى ضريبة، فما بالك إذا كان المنصب والمقام هو مقام في جنة الخلد والنجاة من النيران. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة ذكرهم المولى تبارك وتعالى، ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهناك غيرهم، فالحديث ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل الذكر. فهؤلاء ينجيهم المولى تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهؤلاء السبعة يرتقون مقامات ويعتلون مكانات عند رب السماوات، لكن ماذا كانت سلوكاتهم حتى ينجون يوم يتعذب الناس؟ وحيث يعتلون المقامات حينما يكون الناس في أسافل الأماكن، ما هي الأعمال؟ أولهم إمام عادل، إمام عادل. والحديث وإن كان الإشارة إلى الإمامة الكبرى، ولكن يندرج تحته كل منصب كبير كان فيه المسلم مسؤولا عن الناس، فإن كان عادلا منصفا يمشي معهم بالعدل وليس بالمحسوبية وليس بالمحاباة وليس بالعرقية، إذا كان الإمام عادلا يعدل بين الناس، إذا كان المدير عادلا يعدل بين الموظفين وبين الأساتذة، إذا كان رب العمل عادلا فيعدل بين عماله، إذا كان الوالد في بيته يعدل بين أبنائه وبناته، إذا كان الزوج مع زوجاته يعدل بينهم ملتزما شرع الله، هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سيكون ممن ينجون. وكثير من مشاكل الناس مردها وسببها إلى الظلم وغياب العدالة وغياب المساواة بين الناس. وقد تدخل في هذا الحديث في غير الإمامة الكبرى، قد تدخل حتى المرأة إذا كانت مديرة أو مسؤولة، فإن كانت تعدل بين الناس وكانت تنصفهم فلها من الأجر والثواب ما لا يخطر على بال. الصنف الثاني أو السلوك الثاني الذي ينجي صاحبه يوم القيامة ويعتلي به مقامات عند رب السماوات، وشاب نشأ في عبادة الله. مرحلة الشباب معاشر الإخوة الكرام مرحلة خطيرة، فيها طاقات جسيمة وفيها رغبات وشهوات كبيرة. فالشاب حينما ينشأ، شاب ينشأ في عبادة الله في طاعته، حريص على الفرائض، حريص على الطاعات، فهذا مما ينجيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن تغلب على أهوائه ونزواته وراح يعبد ربه ويطيعه يكون ممن ارتقى هذا المقام. في حين يجد شباب آخر، نجد شباب آخرون شغلهم اللهو والعبث والمخدرات والمراكس، وقد يحتجون على ذلك: نريد أن نعيش شبابنا أو نريد أن نزهر بلغة العامية. وقد يقول واحدهم: ما زلت صغيرا على الالتزام وبعد مدة سأتوب. ومن قال لهذا أنه لا يمكن أن تتمتع بالحلال الطيب وتتمتع بالحياة، تقول: من حرم زينة الله والطيبات من الرزق؟ من قال لك أن الله يمهلك حتى تتوب وحتى يحين ذلك الوقت؟ إن مما يعين الشباب معاشر والإخوة الكرام على أن يكون شابا ينشأ في عبادة الله تبارك وتعالى هو أن يكون ممن يطلب العلم، هو ينبغي أن يكون ممن يصاحب الأخيار، هو ينبغي أن يكون ممن يذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا، لأن مرحلة الشباب من أخطر المراحل. يشغل نفسه بالتكاليف، يشغل نفسه بحفظ كتاب الله، يتعلم مهنة، يمارس رياضة، يصاحب الأخيار من الشباب، يصاحب أهل النجاح الذين تفردوا في هذه الحياة. شاب نشأ في عبادة الله، في حين تجد هو قلبه معلق بالمساجد تجد غيره قلبه معلق بدور السينما أو متعلق بالأفلام ومتعلق بالمسلسلات ومتعلق بالملاعب. وشتان بين شاب تعلق قلبه بطاعة الله فهرع إلى المسجد في كل حين طائعا لربه، حريصا على حضور حلقات العلم، حريصا على ذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك الصنف الثالث الذين ينجون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ما إن يخرج من مسجد إلا ويتمنى رجوعه إليه، يا إما لذكر الله، يا إما لتلاوة كتاب الله، يا إما لحضور حلقة علم، يا إما لحضور صلاة الجماعة، فقلبه معلق بالمساجد. وشتان بين شاب تعلق قلبه بالعلم والذكر والصلاة والجماعة. وشاب آخر تعلق قلبه بالأفلام، وتعلق قلبه بالمباراة، وتعلق قلبه بالطرقات، وتعلق قلبه بالمقاهي، وتعلق قلبه بالقيل والقال. اشتنى بين هذا وهذا، فهذا يعني يبني لنفسه مستقبلا زاهرا، وهذا سيعيش على حافة الطريق وعلى حافة التاريخ. معاشر الإخوة الكرام، صفة رابعة ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ذكر هذا الحديث السبب الذي يجمع الناس والذي لا يفرقهم، فنحن مجتمعون، والذي جمعنا في هذا المقام هو الإسلام، هي كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكلما المسلمون اتجهوا إلى الأمر الذي يمكن أن يجمعهم هو العقيدة السليمة اجتمعوا، وكلما التفتوا إلى أمور أخرى لن يجتمع أمرهم. لو واحد يحب يجتمع باعتبار النسب قال أن قبيل يجتمع مع القبيل، فإنه لا يجتمع مع غيره من المسلمين. لو رفع شعار أنا شاوي، أو رفع شعار أنا عربي، ولا رفع شعار أنا قبائلي وكلنا من البربر، فإن هذا يفرق. ولذلك الحديث ورجلان تحابا في الله وما جمعه الرحمن ما ينبغي أن يفرقه الشيطان. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يفرق بين المهاجرين والأنصار حينما اختلفوا على الماء، فقال كلمته الآثمة: سمن كلبك يأكلك. قال: هؤلاء المهاجرون أتينا بهم من مكة فزاحمون المدينة واليوم يريدون أن يسيطروا علينا، سمن كلبك يأكلك. فكاد الصحابة من المهاجر والأنصار أن يقتتلوا، هذا يريد أن يخلق الشحناء. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة جيفة. بقاش واحد يقول ولاد حومتي، أنا مع ولاد حومتي، أنا باب الواد أنا مع أصحاب باب الواد، ضد أصحاب صلامبي، وأصحاب صلامبي ضد أصحاب باب الواد، وأصحاب لاقاصبة ضد أصحاب الرقي، وأصحاب الرقي ضد. هذه جاهلية. خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فقال: دعوها فإنها منتنى جيفة. من يأكل الجيفة؟ إلا مجنون، إلا خاسر خائب ظل الطريق. ولذلك ما يحدث هنا وهنالك هو أن الناس نقص في قلوبهم الحس الديني الذي يأمرهم أن يجتمعوا على التوحيد، فحينما التفتوا إلى غير الإسلام تفرقت كلمتهم وأزاغ الشيطان بهم الطريق. وهذه من نزغات الشيطان والعياذ بالله. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أما الخامس فرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل دعته امرأة في حسنها وجمالها وفي منصبها العالي، فهي تملك المال وتملك الجمال، وليس للإنسان شيء يغريه أكثر من جمال امرأة وكثرة مال. ليس هناك شيء يغريه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. تدعوه امرأة مثل هذه الحال إلى ارتكاب الحرام فيأبى إلا أن يقول إني أخاف الله، فيأبى إلا أن لا يستجيب لها. هؤلاء الرجال الذين يريدون أن يرتقوا مقامات عند رب السماوات لا يغريهم الحرام مهما كان جميلا، لا يغريهم الحرام مهما كان كثيرا، فقد استغنوا بالحلال الكثير عن الحرام القليل، استغنوا عن ذلك. ويمكن أن تقول وامرأة دعاها رجل ذا منصب ومال وجمال فقالت إني أخاف الله. كم من امرأة بحجة حتى لا يفوتني القطار، أو بحجة من لم تصاحب رجلا لم تكسب زوجا، أو بحجة أن النساء كلهم أصبحن هكذا، تصاحب رجلا في الحرام. كم من امرأة، لكن هذه ضاع لها خير كبير، ضاع لها خير كبير وضاع لها مقام عال، فعوض أن تنجي نفسها من النيران وترتقي مقامات عند رب السماوات رضيت بأن تكون أقل من الحرة بغير إسلام، أقل من الحرة، لأن الحرة أصلا لا تزني بدون إسلام، لا تزني، فما بالك إذا كانت حرة ومسلمة؟ يستحيل أن تزني، يستحيل أن ترتكب الحرام أو أن تصاحب رجلا بغير عقد شرعي يجيز لها ذلك، مستحيل. ولذلك هند بنت عتبة رضي الله عنها حينما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها تبايعنني على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، قالت له هند مستغربة متعجبة، أو تزني الحرة؟ يعني الحرة بدون إسلام لا تزني، فما بالك بالإسلام؟ ولذلك زوجة عكرمة حينما أسلمت واستأمنت له النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه النبي حينما رجع مع زوجته في الطريق فأراد أن يقربها عكرمة، عكرمة أراد أن يقرب أم حكيم زوجته في الطريق وهي قد تأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأبت، قالت له أنا مسلمة وأنت كافر، قالها إن أمرا منعك مني لأمر عظيم، إن أمرا منعك مني لأمر عظيم، ويعرف لأن زوجته يعني ترغب فيه رغبة شديدة ولا تريد غيره، لكن هي أسلمت وهو لا يزال على الكفر، فأبت أن يقربها ولتوها كانت على الكفر ثم أسلمت، لكن علمت بأن الإسلام والنطق بالشهادتين التزام، التزام، وهو بيعة، بيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن البيعة ليست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هي بيعة مع الله جل في علاه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الصدقة معاشر الإخوة الكرام تطفئ الخطيئة، الصداقة تدخل البشاشة والأمل والسرور والفرح على قلب اليتيم والأرملة والمسكين والغارم والمحتاج. الصدقة معاشر الإخوة تقوم على الطلبة العلم فتخرج منهم علماء ينيرون الدروب والطرق للناس معاشر الإخوة. الصدقة تطفئ الخطيئة، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، استعان على قبولها بالإخلاص فيها، فهو لا يريد أن يجاهر بصدقته، يريد أن يسارر بها لتكون مقبولة ولتكون لله تبارك وتعالى، لا يريد منها لا سمعة